والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح بن عقيل، الموضوع التصغير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا، وعيل مع فعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. هذا الباب تبع الطفل العرب الثاني بدأوا ثلاثة صغير. إذا أرادوا أن يصغروا كلها لا تونا مباحية من هذه الصغير الثلاثة واحدة من إحداهما إحداها الثلاثة هذه مختصة بالثلاثة وهي الفعل. الثلاثة لا يصغر إلا بصغة الفعل. ما فهم؟ وأما اثنتان فعيلون وفعيلون هذه هاتان للرباع والخماس والسداس لا تصغ يصغر العرب بها الكلمة إلا هذه الثلاثة. فعيل للثلاث فعيل للرباع فعيل للخماس مثل حطيفين. ما فهمت أولا هذا معنى كل ذي مالك. وعيلا من الثلاثية إذا صغرته نحو رقم زي شقفة حسن هذا ثلاث القاف والذاء والألف. إذا أردت تصغرها تقول قذي يا أين يا الصفر ويا يوم الكلمة كل غمس يا الصفر في يوم الكلمة تقول قذي قتل عند ثلاثة قذي عفن وصي عفن هذا وصي ليس كله لا هذا يقوله احد عصر هذا كلام فاضي طيب عصر روح هذا كلام ايش تبغى تبغى تصغير ولا ما لا ابغى تصغير او صغير ايش تقول يا مساكي ايش هذا عصر روح عصر يصغره يصغره الى عصي ها وصيته اصل عصا يا مسكين سجيتي سجيتي مسكين وصيته اصله وصيته اي نعم هذا انتبه واستمعت الله والباب وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الباب يا انفور كلمه الياس يا فطرت وصيح انتبه هذا هذا الذي يدعي معرفته معرفه معرفه ولكن التبس عليها ما التبس عليها هذا صاد عليه السجود خفت عليه تركت انا نجيب حتى عادل بنفسها غلط ما فعل عايز وأما الصيغة ثاني فعيلون وفعيلون يصغر بها بهنا الرباع والخماس مثال رباعي درهم جحفر إذا أردت تصغرهما تقول جعل فيه على وزن فعل عيني ما يفهموا كذلك اذا اردت تصغير او تقول دوره نظر. واما الخماسي مثل سفر شد ها تحدي فتح الفجر ياتي وما به منتهج جمعه آه. لازم تحذفها عشان تافي بصيغه وعيه وتقول في تصميم سفر جميل سفر يمكن تحذف الله لا في هذه القواعد جزاهم الله خير العرب الاولين حفظوا بها لغتهم لما اختلطوا بالعجم اول ما يلحن ولكن لما اختلط العرب بالعجم دخلت التلفزيون ونظروا الى كتاب الى القران ونظروا الى الاحاديث ونظروا الى اشعار العرب ونظروا الى امثالهم ونظروا الى هذا بعد واستخرجوا هذه القواعد عشان يحفظوا لغتهم الذين لا يعرفون القواعد العربيه يلحنوا يلحنون لابد من اللحن لأن ما حفظ هيمشي عرفنا ايش ما هي الصيغ كم الصيغ التي اذا اراد العرب ان يصغروا كلمه من الكلمات ثلاثه صيغ لا تولد واحدة من هذا كم ثلاثه ما هي اصل ما هي هذا هذه الصيغه مخصصه بالثلاثي كل اسم ثلاثي اذا اراد العرب تصغيره يصغرونه بصحيح مثل فرس فريس انا ها بعين علم بعين لما دافع عن الثلاثي اذكره بعد مثل ايش؟ مثل ايش؟ هذا معنى الجهل هذا معنى الجهل هذا معنى معين يعني ذاتي اذا تغيرته لا تبين في قدر ما ذكرت لنا اسباب التصغير يا شيخ روحك اذا صغر الاسم المتمكن ضم اوله هذا اسمع لا يصغر الحرف الحروف والاسماء المبنيات التي تشبه الحروف لا حق لها التصريف المتمكن من الاسماء المتمكنه المعربات بس ما بعد لا ابد الا كان هذا كان يجي كان امشي ثم اوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ياء ساكنة ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فلس فليس وفي قدم قذيل وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم وفي عصفور وصيفير فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيل وفعيل وما به لمنتهى وما به لمنتهى الجمع يصل به الى امثله التصغير صل. واما الاشياء من الحث التي يتوصل به لمنتهى الجموع يتوصل به كمان في تصغير عصفور إذا أردت جمعه ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ ماذا حدث منه؟ ماذا حدث منه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا حدث منه؟ لا حول تغير الصيغة لا إيش تغير من الصيغة؟ قلب الواو الثالثة هذا ياء هذا الذي حدث لي نعم وكذلك اذا فكرت تقول عصيفير ها كما انه تفعل ذلك في الجمع تقول عصافير والالف الف الجمع وين الف عصا في التصغير يا عصي هذا غير التكرار تاتي لي او التكرار بدل الف هذا الف هذا الف الجمع امشي وما به لمنتهى الجمع هذا معناه وما الذي يتوصل به في منتهى الجموع وهي صيغه منتهى الجموع الجموع التي لا نظير لها في احد لا يجمع بعد ذلك ولذلك يسمى منتهى الجموع هاي ملا شيء من الحث والتغيير فلبه الى امثله التقرير وكما تقول في جمعنا عصفور عطافيره تقريبا يا هذا الباو هذا اللي في الاخير لا وتزيد الف فعال ما هو قال لي في الجمع وهو عصا نعم واضح وكذلك في التقرير تاتي بالياء فتقول عصي عصي سير هذا معنى وكذلك تفرجت اذا اردت يعني جمعه تحذيف الحرف الاخير ولما تعذبه لانه يغني صيغه منتهى الجموع تقول في سفر جلي تفارجه بحذف اللام حذف الخامس وكما وكذلك تفعله في التصريف تفرج و تفارج نعم تفارجه تفارجه بغيرية يا هذا ما هو واجب من جنبي ويجوز حذفه وزائد تعويضه جل قال لك جائز من باب الزواج لا من باب الوجوب ما ظهر يعني التفصيل يجوز تفيريج وتفيريج نعم وكما انه يجوز في الجمع تفاريج وتفاريج انتبهوا انتبهوا يا اخي هذه القواعد لله ها أقدرها لكم بعد ظهري ما تشوف الحاجة كل الذين أنفوا أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيل أو على فعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلي أو زائد فتقول في سفرجل سفيرج أو سفيرج كما تقول سفارج وفي مستدع مديع كمان أجمع مستدع والسينة والتامين كمستدعين أجيب بيدين الجمع بقاه ما مخ مداعي مداعي لا تقول مداعي يأتي بمفاعيل واضح وكذلك تقول في تصغيره مديع في مستدع مديع كما تقول مداعا فتحذف في التصغير ما حذف في الجمع وتقول في علندا عليند وإن شئت قلت عليد كما تقول في الجمع علاند وعلاد وجائز تعويض يا خط الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف هذا هنا أنا قاعدة الكوفيين أحسن عندي في هذا البيت من قاعدة البخاري قاعدة البخاري منها ما تعرف ولكن له رسالة في القرآن في كتابه عبد بن مالك اتبع البخاري ولكن نحن نجوز تعويضه يلج قبل الحرف الاخير وان لم يحذف في الجمع هذا شيء ايوه بس ها بس يعني حذفه لا لا لا انت انت لا شفت هذا ما اعرف اسكت بس علاني دواء هذا اشترط الكوفيون قال لك ان كان بعض الاسم منهم حذف فالكوفيون ما اشترطوا ذلك أجازوه من غير أن يحفظ من الإثم من الإثم هذا الشيء هذا معناه هذا ما فهمته انتبه الآن وفهمك القاعدة. ها؟ ما صحيح الكف يبالغ تبع البخلين. هذا جائز تعويض يعني قبل الطرف إن كان بشخص إن كان بعض يشعرهم معناه والله قال نحن من البنك لا يجوز أمتاك يا دنيا قبل الحسن وهذا مخالف دافع وحاسب من غير المحدث من الإثم من المفرد هذا كله. لو ألقى معاذيره تفرجل تفرجل وجب منه الزب تفرجا وجبة الله. ومن ذلك أجازوا أن تأتي بحرف قبل الجيم قبل الحرف الأخير هذا لأن بعض الإثم هذا وجب منه فتقول تفرجا. وكذلك إيش من غير سمعوا معذرتي ما حذف منهم ولا أنت ولا هذا حقيقة للحموري هذا ما هو حقيقة الكتاب معذرتي معاذرة جمعوا ايه معاذرة في أدنيا جمعوا معذرتي ما حذف منه ولا شيء هذا في خلال تفرجني ها وهذا يحفظها هياخذوا هذه القاعدة مالك أطلق أنت أقول قلت أشترى هذه الناس ما تبغى تفعل لأنك ما تجيب الإسلامين الإسلامين هو الذي أخمي هذا والذي يبين لكم القواعد هو القاعدة هو هذا الله يعني ابن مالك قال لك بوزع وتعويض يائي تعويض يائي قبل الصرف قبل الحرف لا يجوز ان تقول في تفارجة ان تقول تفارجة لا قبل الحرف عوضا عن الله نعم والصراط إن كان بعض منكم منه من حدا الكل قلت لنا قال لكم لا ولا يجب أن تكون معاذرة وما أن تكون معاذرة في معذرة واضح نعم ألقى معاذرة من فين ذاك الله ولم يحضر من معذرة. لذلك نحن لازم هذه قواعد طيبة قواعد الرجال ما هو قواعد الأبناء ما أخذنا نقول لك إذن عرصنا الناس أبطهم هذا ليس معلوم معذيرة يجب فيها نادي بالوجه في معذيرة ما فيه ولكن لا هذا الأشياء ما أخذنا منه شيء ليش الشيخ ما نجعلها سماع هذه ايش كثر يعني هذه لا يعني تحفظ ولا يقاس عليها وتطرد القاعد يا اخي ليش تدعوه القناة حتى تطرد القاعد يعني الشيخ هذه ليس في معاذيره فقط بل في كل مثل مفاتيح مفاتيح فيها جاء فهي طيب أجازه ومفاتيح طيب فيها أجازه لم يحدث منه يجوز فيه مفاتيح بغير تحدي فريفة ويجوز فيه مفاتيح نعم وأما معذرته ما فيها ما حذب منه ولا شيء ولكن كذا فيه معاذيرة مفتاح طيب ايش مفتاح لا ما حذف منها ولا شيء يا هذا يا المفاتيح نحن ما هم مثاله مفاتيح مثاله تفضل غيري استفاني يعني مفاتيح ما تمشي على القاعده. لا لا ما قلنا الياء هذا موجود مقلب امين. راح نجيب منه شيء مفتاح فقلت مفاتيح يجوز لك حذف الياء هذا والله يجوز لك اخبار. والله مقدورة تلك بعد مقادمة هذا ما هو واجب حتى تسجيل تفضل ما هو واجب الذي يحضر منه وكيف الشيء الذي يحضر منه التصغير معذرة يعني وعزو هذا لا تحدث ونعوض يا إجادة وعزوز عزيز لا تصغير وعزير وعزير نعم زي ما يكون زي ما يكون متهزم بعض القواعد يقتضيه القياس يقتضيها القياس ولكن ما نطق العرب امسح اي يجوز ان يعوض مما حذف في التصغير او التكسير ياء قبل الاخر فتقول في سفرجل سفيريج هذا شوف المثال وسفاريجا وفي حضنط حبينيط وحبانيط حبانيط وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم وكل ما جاءكم خالف ما سبق ما سبق ما تقاه ابن مالك في الباب هذا إذا جاءكم ما يخالفه فعلم إيش إنه إيش سماعي كما غدا في بابين في بابين في جمعي منتهى الجموع وفي التصوير كل ما خالف ما تقاه ابن مالك تعرف أنه هذا سماع يحفظ ولا يحفظ أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه بقولهم في تصغير مغرب مغيربان مغيربان هذا ما له وفي عشية عشيشية وقولهم في جمع رهط أراهط وفي باطل أباطيل كل يقول هذا سماع راح خلاص يصير نعم وبالتباع يعني يحفظ ولا يقاس عليه على القياس جمع الجمع ما جمع باطل ويقول جمع الجمع وين جمع؟ ارهاط جمع ارهاط ارهاط تجمعات ارهاطون هذا تماعي له فعله لا تجمع هي جمع لا تجمع افعال جمع اسم الجمع لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث نوم مدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مدة سكرانا وما به التحق على يوم التصغير هذا العادة أن من الحرف الذي بعده يكسر الآن يذكر لكم ابن مالك المواضع التي في نصف في هذا الحرف واضح الفتح في الحاسمة وجب لتلوية التصغير للحرف الذي وقع بعد التصغير إذا كانت لو التصغير هذا قبل علامي ثاني قبل علامة الثاني أو مدتي كذاك كمان يفتح كمان يفتح الحرف هذا إذا كان الحرف له تصغير هذا مدة أفعال سبق إذا كانت سبق ما الحرف الذي سبق مادة أفعال أو مادة تكرار أو ما استحق به تكرار. هذه المواضع التي تستحق وجد فيها فتح ويش لو تكرار ما هو الذي يليه ما الذي يلحق به تكرار يجي قادة يجي قادة أمشي هيا قرأ يجب فتح ما ولي يا التصغير إن وليته تاء التانيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة أو ألف أفعال جمعة أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلا فتقول في استمرة تميرة وفي حبلى حبيلة وفي حمراء حميراء وفي أجمال أجيمال هذه المواقف نوطوا هذا وفي سكران سكيران سكيران فإن كان فعلان فإن كان فعلان من غير باب سكران هذا ولذلك كان لكل مالك وما استحق به استحق به سكران غضبان عطشان كل هذا الصفات التي مؤنثها على فعلان وأما سرحان في جمع الجموع يقطع إنها ليس صفة أقول في تصميمه سورة يحين تقلب نفا زلا سورة يحين سرحان طيب وعلى مشاهد زيت ريزة ولو كان هذا لا هذا سرحان هذا هو هذا تعلم ايش عدد سرحان هذا سرحان هذا هو تعلم الدود هذا أشبه أبدا إذا تعلم إذا نتعلم نشارة هذا إيش فكر يتيمان كما ما له من يتيمين يتيمين مقال ما هو عالم على الديب سرحان سرحان يا أخي هذا يسمى نشارة هذا علم يطلق على كل ديب ولا نعم يطلق على كل ديب مرة معنا في العالم كجعفر إنه خرمق سرحان ذات ما جاتنا بس لا سلايف فعلانة التي مؤنثه فعلة كيفة أما التي ليست كيفة نقل وتيمينه لا يسمعني يسمعكم أنا أعلمكم أنت أنت تدر لا يسمعكم جيبه لا أقول لك ما وتيمينه هذا نعم عطيني نعم يجب أن تقول عطيني أنا قلت لك عطشان زي مؤنته عطشان إيش بكم من علمكم هذا يعلم ليس مؤنة أو أن كان العلم هذا إيه إيه يا حول الله لك ما في نقول ما في سكرانة وما في سكرانة ها هذا هذا ولا أقول ولا ما جاء له أمسك فإن كان فعلان من غير باب سكران هيا فإن كان فعلان من غير باب سكران ليش أمسك لم يفتح ما قبل آخره لم يفتح ما قبل آخره لم يفتح ما قبل ألفه ها ها ها لن يكسر كسرحان بل يكسر فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب يا من ما ذكر كل هذا الذي يكتب فيها الحق الذي لديه نكتب من أكلام وكذلك هذا سرحان علم أدب سرحان العلم ما قال لك هذا نعم يا أخي يا أخي ما هو علم الجيل كان قال لك علم الجيل غلط يا أخي اسمكم أنت يصدق روحه روحه مع الله. ذهبوك لنبي السرحان. لا أخي ليست علما ليست علما نكرة ليس ما تقول كل كل شيء ما يجيبه. لي أسامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسامة هو العلم علم الدين. وما سألوا ليست علما. هم يقولون اسم جهة من حيث اللفظ ولا من كتاب يقول هذا. ولا من حيث المعنى ولا من حيث النفس. لكن أسامة مر معنا أنه أسامة هذا يلد على المجدين من حيث اللفظ. هذا يقول اسم جنس يا شيخ الكتاب. يا أخي يقول لك لا تجد يقول في اسم جنس على فعلان. تطبعوا للحق الطريق اللي تبعه التركيون والنحن نهمكوا على ما فضلكم. بعدين كفوا لكم الحق ما تكفوا من جمع هذا يقول حاجة. ما في حاجة. لا في هنا يقول هذا الكتاب اسم جنس يا شيخ. ما عندي أنا. نعم. كتاب هذا يقول اسم جنس. ويكثر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن. ما ذكر ما هو. اسمع من ذلك مما يكثر. مسيمين وتصغير. ايش بكم؟ طرحان تريحين. راح ينتبه لهذا هو سريحين ينتبه لها سريحين تشبيها لها بالزليزيل وقريطيس اسم جن هو